لو أن الأمة الإسلامية فيها طائفة من العلماء تجردت لبيان العلم النافع وتربية الناس على العمل الصالح واجتهدت في ذلك الأمر ووجدت مصلحة آنذاك لخوض هذا الأمر بهذا المنهج عند ذلك الشيخ يقول لا أرى بأسا، مع أنه لا ينصح بذلك. دي خلاصة الفتوى.